لا ما يجوز إلا إذا فصلوا، إذا فصلوا فنعم. ها؟ أبد ما يجوز، ما دام على رأس العمل فإنه لا يجوز.